حق جائی جائی والليلة في بعدك ما أضناني ما أضناني كنت معاك سعيد سعيد والليلة في بعدك ما أضناني ما صبري ويمكن نرجع تاني نرجع تاني نرجع تاني تنسى دموعي وتنسى حناني وافضل مخلص لك لو حتى سعادتك في حرماني وضحي بدهر عمري علشان ما تعيش طول عمرك هاني ووري حقيقة أمري واستشهد بألحاني وضحي بزهر عمري علشان ما تعيش طول عمرك هاني ووري حقيقة أمري واستشهد بألحاني ووري حقيقة أمري عرفت أحب من قبلك مرة عرفت أحب من قبلك مرة عرفت الحب من قبلك مرة مرة وانت الحب العاش في كياني عاش في كياني عاش في كياني بهرب منك لرضاك وبحاول من أجلك أنساك بهرب منك بهرب منك لرضاك وبحاول من أجلك أنساك أمهد ليك تتخلص مني أمهد ليك تتخلص مني ألقى خطاي تجمعني معك ألقى خطاي تجمعني معك ألقى خطاي تجمعني معك لو تعريف عايش على عطفه كل حياتي من أملاك أعرف يوم في دنيا غيابك يساوي سنين في دنيا هناك يا أعز عزيز يا أعز عزيز يا أعز عزيز يا أعز عزيز في دنيا يا طامع طامع طامع أبقى عزيز دنياي